وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطى، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا إلى غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد. بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره، من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما. ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه، وسلام مما يضاد غناه وكماله، وسلام من كل ما يتوهم معطل ومشبه، وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصورا في شيء. تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوق المخلوق، بل هي موالاة رحمة وخير وإحسان وبر، كما قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فلم ينفي أن يكون له ولي مطلقا، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق، من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها، وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجه، فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله: فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني. معاشر المستمعين، ومن دلائل هذا الاسم أنه تبارك وتعالى ذو السلام، أي المسلم على عباده، فهو المسلم على رسله وأنبيائه عليهم صلوات الله وسلامه، لإيمانهم وكمال عبوديتهم وقيامهم بالبلاغ المبين. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى: سلام على نوح في العالمين. وقال تعالى: سلام على إبراهيم. وقال تعالى: سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: سلام على إلياسين. والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم. قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال تعالى: خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وقال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام، لعباده من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات. قال الله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم. وقال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. وجعل تبارك وتعالى إفشاء هذا الاسم في الدنيا سببا لدخول دار السلام في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والسلام مسك الختام كما أنه بدء الكلام. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف.